أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا، كلما كبرت لديه تهين المكرمين لها بصغر، وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فدعه، وخذ ما أنت محتاج إليه. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. نكمل رحلتنا مع أسئلة السادة المشاهدين على نهجنا دائما في هذا البرنامج. الأخت إسراء عطية كانت تتساءل الفرق بين قوله تبارك وتعالى أولم يسيروا في الأرض وقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام، ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. نحن في الحلقة، في أواخر الحلقة الماضية، حلقة ماضية، نعم، بدأنا الفرق بين الواو والفاء هكذا، صحيح، قلنا حتى ثم منها ننتقل إلى السؤال. ذكرنا على حتى يعني أذكر المشاهدين، قلنا الواو لمطلق الجمع هكذا، يعني تجمع بين عدة جمل، نعم هكذا. وذكرنا في حينها أمثلة، يعني هو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهو الذي أنزل من السماء ماء، يعني جمل. الفاء في الغالب تفيد السبب، في الغالب هكذا السبب قلنا في الغالب، نعم، في سواء كانت عاطفة أو يعني غير عاطفة، في الغالب تفيد السبب. ممكن ضربنا مثل، ممكن درس فنجح أو شيء من هذا القبيل، لا تأكل كثيرا فتمرض، سبب هذا قبل. وذكرنا أن التبكيت والتهديد بالفاء يكون أقوى، وضربنا فلن يقبل منه، لن يقبل منه، تذكروا، نعم، ثم ماتوا وهم كفار فلن يقبل منهم، ذكرنا في حين هذا، يعني عموم ما ذكرنا. فإذا كان ما قبلها، يعني هنا في القرآن طبعا وما في غير القرآن أيضا، لكن هنا احنا هذا، إذا كان ما قبلها هي سبب، إذا كان ما قبلها يدعو لما بعدها، يعني يكون سبب لما بعدها، يفضي إلى ما بعدها، يؤتى بالفاء، تكون السببية، طبعا سببية، وإلا يؤتى بالواو. مثل ماذا؟ هو الأرح، إحنا ذكرنا مثال هكذا على السريع، قلنا في غير القرآن لا تأكل كثيرا فتمرض، المرض راح يكون مسبب عن أكل الكثير، صحيح، راح يكون نتيجة، نتيجة ذاك أفضى إلى ما بعده. إذا إذن إذا إذا كان الأكل زيادة سيكون سببا في المرض مثلا، يعني نعم، لا تهمل فتر سبب، نعم، إهمال يكون سبب للرسوب، نعم، هذا عموم. إذن هذا كحكم لغوي، هذا السببية يكون ما قبلها سببا لما بعدها، يفضي إلى ما بعدها. طيب، إذا كان الأمر كذلك يؤتى بالفاء، وإذا كان مجرد إخبار فلان حضر وفلان سافر، أنت عم تقول فلان سافر وفلان حضر، ليس يعني تخبر عن جملة أشياء ليس بالضرورة هنالك أسباب، هذا صحيح، هذا الخط يعني المعنى اللغوي العام في القرآن واللسان العربي مبين. إذا كان ما قبلها الكلام يفضي إلى ما بعدها راح يأتي بالفاء. الآن راح نضرب أمثلة. طيب، هو أصلا السؤال أولم يسيروا أفلم يسيروا، نعم، هو هذا السؤال، صحيح، إحنا راح نضرب هاي الأمثلة نفسها. في سورة يوسف، هو ربنا قال أفلم يسيروا في الأرض، الفاء أفلم يسيروا في الأرض، نعم، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، هذا هو الآية. ماذا قال قبلها؟ قال لحظة، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة؟ بعدين يقول أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان لحظة القبلة وراها، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. إذن ما قبلها يفضي، لأن أمنوا الغاشية، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية؟ طيب ما مشوا في الأرض، برأوا ما ساروا في الأرض، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة؟ أمنوا، زين خلي ينظروا، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، أفأمنوا أيضا فيها فاء، لما قبلها لما قبلها، لما قبلها. نلاحظ في الحج، الحج الآية أفلم يسيروا أيضا بالفاء، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هو بدأ بالفاء، قبلها ماذا؟ وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فينظر. لحظ، هذا الذي قبلها سبب لما بعدها. نعم. وهكذا ويستعجل وراها، لاحظ، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. إذن هكذا، لاحظ الواو، هل في هذا الأمر ولا لا؟ هاي الفاء نرى الآن راح تأتي للواو. ربنا قال أولم يسيروا في الأرض، هاي في الروم. نعم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة، هاي الآية نفسها. وأثار الأرض وعمرها، لحظة قبلها هل يكون سببا لما بعدها؟ ننظر اللي قبلها. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض ليس سببا، ليس سببا. نعم. ذيك كان سبب واضح يعني. صحيح. الآن ننظر أيضا آية أخرى في غافر، أولم يسيروا في الأرض، الآية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الآية راح نأخذها. نعم. والله نعم. يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض ليس سببا، ليس سببا فينظروا كيف. لاحظ لما يأتي بالفاء، الفاء سبب، يعني تلاحظ ما بعد ما قبلها سبب يفضي إلى ما بعدها. هذه جملة أخبار، يخبر هكذا وهكذا وهكذا. نعم. هذا خط عام بخصوص اللغة، باللغة، هاي اللغة. العرب قديما تفهم هذا الخط العام باللغة، يعني ما ثبت أن أبا جهل مثلا أو أبا لهب اعترض على القرآن الكريم في آية، في تعبير، في كلمة مثلا. هو كان أبو سفيان وأبو جهل كذا يأخذون أنفسهم بالليل والرسول لا يعلم لا يدري. نعم. فيستمعون إلى القرآن. الله أكبر. يعني كان يأسرهم. نعم. نحن أعلم بهم إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا بمسرة. ينصرفون لا يعلم أحد مكان الآخر ثم ينصرفون فيتعهدون على ألا يعود ثم يعود. الله أكبر. فهموا لغته، فهموا لغته، ولذلك عندما تحدهم بأقصر السور سبحان الله العظيم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن كل كلمة في القرآن عاشقة مكانها، لا تستطيع أن تغادره أبدا. سبحان الله. مقصود سبحان. كل كلمة مقصودة به. نعم. قصد يعني لذاتها، لذاتها. طب دكتور فاضل، على هامش السير هذه، لماذا لا نفهم لغة القرآن كما كان يفهمها القدماء؟ ترى كانوا يتكلمونها طبيعة سجية هكذا، هم هكذا يتكلمون ويفهمونها طبعا لغتهم سجية. نحن نتعلم، ثم الآن تعلمنا مبتور، لا نتعلم في الحقيقة مبتور. طبعا. نعم. يعني نحن الآن لا نتعلم، لا نعرف النحو ولا نعرف البلاغة، لا ما نعرف شيء. إن نحن نأخذها هكذا على الهامش، يعني المعلومات اللي هي علم العلم اللغة نفسه لا نأخذه إلا على الهامش، لا نفهم شيء، لا نحسن الكلام أصلا. وهل النحو هذا مفيد في في في فهم نص القرآن الكريم؟ قطعا هو يعني هم اللي يضعون، يقولون لا، يضعون للذي يتكلم في القرآن ويفسره شروطا، الشروط يعني يذكرون القدامى. أولها التبحر في علوم اللغة، التبحر وليس المعرفة، التبحر هكذا، ويقولون ولا تغني المعرفة اليسيرة في هذا الأمر، التبحر في علوم اللغة، النحو والتصريف، هم يقولون النحو والتصريف وعلوم البلاغة وكذا، هم يذكرون هذا الأمر. فإذا هذا هي التبحر فيها، هو يعطيك يعني تفهم مقاصد الآية. إذا أنت لا تعرف ماذا تفيد الواو أو ماذا تفيد الفاء وما هي معاني من وما معاني كذا، ما تعرف الفاعل إيش، ما تعرف المرفوع ماذا دلالته، المنصوب ماذا دلالته. صحيح، إذا لم نعرف اللغة العربية سيكون فهم أي القرآن مشكلة بالنسبة لنا. قطعا. الأخ مصعب فاضل السامرائي ابن حضرتك الأكبر؟ لا، الأصغر؟ يعني له سؤال، يقول في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لماذا قال لا تفقهون ولم يقل لا تسمعون؟ نحن أحيانا نسمع ولا نفقه، يعني نسمع التسبيح ولا نفقهه. نعم، يعني مثلا الطيور قطعا تسبح، يعني إلا يسبح، يعني الطيور تسبح، أنت تسمع الطيور، أنت تسمعها لكن هل تفقهها؟ لا. زين، ربنا قال ويسبح الرعد بحمده، مو هكذا قال؟ صحيح. والملائكة لا تسمع الرعد؟ نسمع. هل تفقهه؟ هل لا. تفقه كيف يسبح؟ لا. إذن ليس السماع، السماع قد لا يغني شيء، وإنما إحنا لا نفقه. يعني كثير من الضفدع تنق، وإذا كان نأخذ وإن من شيء، يعني قد يكون أحيانا في حالة تسبيح ونسمع نقيق الضفادع أو ما نسمعه، نسمعه، هل نفهم ماذا تقول ماذا تريد ماذا قال إذا كان تسبح أو لا؟ هو الفرق بين أن نسمع أو أن نفقه. الفقه أن تعلم ماذا تقول، ماذا يقول، ماذا يقول، ماذا يريد. هذا الفقه. تسمع أنت تسمع متكلم أجنبي يتكلم لكن لا تفهم لغته، أنت تسمع لكن لا تفهم. يعني لا. السمع ليس شرطا في الفهم أو الفقه. قطعا ليس شرطا. إحنا الآن نعلم جميع اللغات؟ لا. لا، لو كان واحد يتكلم بلغة من اللغات أنت لا تعلمها، أنت تسمعهم يتكلمون لكن لا تفقه، لا تفهم شيء. إذا السماع المفروض أن هو المهم، يعني أن نفقه ماذا يقال، ماذا يراد، ماذا، ليس مجرد المفهم ماذا يراد. صح، بارك الله فيك. سؤال آخر في قوله تبارك وتعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. السؤال، هل كانوا نائمين أو لم يكونوا في حياة البرزخ من بعثنا من مرقدنا؟ هذا يجاب عليه بأكثر من جواب. نعم، أولا حياة البرزخ بالنسبة لحياة الآخرة هجعة، لا هجعة، كالمستيقظ من النوم، هجعة. نعم. يعني حياة البرزخ بالنسبة إلى حياة الآخرة لما يستيقظ ويرى ما يرى. نعم. عندما يقوم ذيك كأنها كان حلم، في حلم كان بالنسبة لما لاستيقاظة الآخرة. نعم صحيح، كالمستيقظ من النوم. كيف كان يرى كابوس، كيف كان يرى ثم يستيقظ. حياة البرزخ بالنسبة إلى الساعة هي كالرقاد، هذا واحد. الأمر الآخر يقال أن بين النفختين، النفخة الأولى والنفخة الثانية، يهجعون وينامون، من في القبور لا يعني كالميت الذي لا يسمع ولا يحس بشيء، يكون هجعة بين النفختين، قسم يقول هكذا. نعم. فإذا نفخ النفخة الثانية استيقظ المرقد، يبعثهم من بعثنا من مرقدنا، فقسم يقول بين النفختين هجعة للجميع، يعني ففزع يعني فسقف فصعق من في السماوات ومن في الأرض. نعم. ثم نفخ فيه أخرى. فإذا هم قيام ينظرون. نعم. فيقال بين النفختين هجع لأهل القبور كلهم. فإذا نفخ. يعني هذه الآية بعد النفخة الثانية. من بعثنا من مرقدنا. قطعاً بعد لأن هذا في المحشر. هذا في المحشر. هذه بعد النفخة الثانية. فإذا كان هذا الخبر يعني صحيحا هذا يتحقق أنه عند بين النفختين هجع لأهل القبور خلاص من بعثنا من مرقدنا شيء طبيعي صحيح طبعا. المرقد يعني إنه مكان الفراش المرقد مكان الرقاد أيه. مكان الرقاد كان. فصل قصير ونوصل السماء إلى فضلاتكم مشاهدينا الكرام فصل ونعود كونوا معنا مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل السام الرائي مرحبا بحضرتك مرة أخرى مرحبا بك بارك الله فيك الأخ أبو فراس من سوريا كان له سؤال في الفرق بين قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله وفي موضع آخر يقول كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله الفرق بين كذبوا وكفروا هو لا شك يعني التكذيب والكفر هنالك نعرف المعنى لكن لماذا ورد يعني هكذا في هذه الآيات يعني أنا أقول لك أي الأعم الكفر ولا التكذيب الكفر أعم لأن التكذيب حالة من حالات الكفر كفر صحيح إذن الكفر أعم من التكذيب نعم الآن ننظر نشوف وكيف أولا كيف يستعمل مع كذبوا التعبير كيف يكون ومع كفروا كيف يكون ولماذا اختار هنا كفروا وهنا كذبوا جيد هكذا يعني نعم نلاحظ الآن هو قال في آل عمران كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب نعم ماذا قال في الأنفال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله نفس الكلام تقريبا لكن لاحظ النهاية ماذا هنا قال والله شديد العقاب نعم هكذا قال ناش قال فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب أكد بأن وأضاف كلمة قوي وقال شديد العقاب صحيح. لأن لما كان الكفر أعم وأشد شدد وأكد لما كان الكفر أعم وأشد طبعا أيضا هو عمم وأكد قال إن الله قوي شد عقاب لكن ما قال قال والله شد العقاب صحيح هاي الآية صحيح والله شد العقاب لما قال كفروا اقتضى التشديد صح إيش قال إن الله قوي شد العقاب أكد بأنه هناك لم يؤكد بأنه وقال قوي هناك ما قال قوي بس قال شديد العقاب ما قال قوي صحيح فإذا أولا تلاحظ أنه لما قال كفروا وكفروا أعم من كذبوا أعم صحيح بلى قال ختم إن الله قوي شديد العقاب أكد قوته وشدة عقابه طب ولو قال إن الله شديد العقاب لا معنى شديد العقاب شديد العقاب لكن قوي قد يكون واحد مو قوي فيها صح ما في حاجة هذا واحد عندنا أيضا آية في الأنفال يعني نفسها عندما تسير بالكلام نعم وراها كدأب آل فرعون يعني بعدها والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين قال كذبوا أيضا كذبوا الآن احنا عرفنا الخاتمة يعني كيف ختم الآية هناك قال والله العقاب نقال إن الله قوي العقاب نقال فأهلكناهم وأغرقناهم في العون لكن يبقى السؤال لماذا اختار هنالك كذبوا وهنا كفروا وهنا كفروا وهنا أيضا كذبوا يعني مرتين كذبوا ومرة كفروا كفر. لماذا لاحظ إحنا الآن ماذا قلنا الكفر أعم من التكذيب صح نعم وهكذا قلنا صحيح الآن ننظر في الذي قال تكذيب وقال كفروا ماذا ذكر؟ ذكر في آل عمران حالة جزئية ماذا قال؟ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. ذكر أمرين، الأموال والأولاد، هو عدم الإغناء فقط هذا، الأتباع، الكيد، الآلهة، صحيح. ربنا ذكر كثير من حالات هذا الاستغناء، من حالات الاستغناء، وقال إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب. هذا غير الأموال والهذا والأولاد. زين، قال هلك عني سلطانية، السلطان غيره، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون، الآلهة، فما لهم من شافعين ولا صديق حميم، الشفعاء والأصدقاء، يوم لا يغني عنهم كيدهم. إذن هو ذكر حالة جزئية، الأموال والأولاد. والأولاد. طيب، والتكذيب حالة جزئية، صح، ليس كل الكفر، صحيح. فذكر لما ذكر حالة جزئية يناسب هذه الحالة الجزئية ولا لا؟ صحيح. زين، الآن ننظر الثانية اللي أيضا كذبوا، كذبوا أيضا الآية. إيش قال؟ قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن الله سميع عليم كدأب آل فرعون. إذن في تغيير النعمة، لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا كدأب آل فرعون. هي هذه فقط، هاي الحالة في الحياة فقط، يعني إنكار النعمة؟ لا، إذن حالة جزئية هاي في الحياة، صحيح. الآن ننظر الكفروا، لما ذكر حالة جزئية ذكر الحالة الجزئية وهي التكذيب. طيب، الآن لاحظ الذين كفروا، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله. ليس عامة، حالة عامة ليس فيها ذكر حالة جزئية، صحيح، صحيح. لما ذكر حالة جزئية وصفهم بحالة جزئية وهو التكذيب، لما كان أمر عام ذكرهم أمر عام، وختم بكل آية ما يناسب. وإن كان التكذيب بآيات الله سبحانه وتعالى يساوي الكفر بآيات الله، جزء جزء طبعا، التكذيب بآيات إنكار يعني. خل أقول لك شيء، تفضل. ربنا قال على جماعة، قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يجحدون، وقال فإنهم لا يكذبونك. طيب إذا ما في تكذيب، وقال فإنهم لا يكذبونك، صح، إذن الجحود غير التكذيب، مو هكذا؟ فإنهم لا يكذبونك، إذن هناك جحود وتكذيب وكفر، يعني صار غير شكل أو ادعاء لله ولد أو غير التكذيب بآيات الله. يرى لا يكذب لكن يرى أن لله ولدا، فرق بين الحالتين، غيرها نشوف، صح. يعني ربنا قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، نعم، قال وكانوا مستبصرين، صح. إذن حالة جزئية قطعا، لأن حالات الكفر ليست محددة بهذا الشيء، في صفات الله، في اتخاذ أمور كثيرة. يعني التكذيب حالة جزئية من حالات الكفر. التكذيب من الكفر، ولهذا جاء بحالة جزئية معها في الآية طبعا، ولما عمم في الآية أتى بالكفر، خلاص. طب هل يستقيم المعنى عند اللغوي السليم في السليقة أن يأتي بحالة عامة ثم يأتي بالتكذيب؟ هذا يعني ليس لغة، هذا بلاغة. بلاغة طبعا، ليس هنالك فرق بين يعني الـ الـ الـ الـ الأحمق العربي الأحمق، نعم، يأتي بكلام صحيح، يتكلم لغته، كلامه صحيح، لكن نعم، ليس بليغا. يعني أنت تأتي بأي جملة كانت على يعني على سياق النحو، هي صحيحة من حيث النحو، لكن هل هي بليغة؟ فرق بين أنه يأتي بالكلام صحيحا وبين هل هو لغة، يعني هل هو بلاغة، هل هو في يعني في مقتضى الحال، هل هذا ما ينبغي في السياق، هل هذا ما يقتضيه المقام، هل هذا ما يقتضيه مقتضى الحال، هذا شيء آخر. وجمال القرآن يكمن في هذه الأشياء، ليس في انتظام النحو والصرف ومعات هذه القواعد. النحو يتكلمون بهم، هو لغتهم، صح، هم يرفعون الفاعل وينصبون المفعول، صح. له سؤال آخر في آيات المواريث، حينما تختم الآية في الميراث بالأولاد يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله كان عليما حكيما، وفي الكلالة قال: والله بكل شيء عليم، ختاما للآية، لماذا؟ مع أنها مواريث. ألا سألك سؤال؟ تفضل. أنت عندما تقول أي يعني يدل على العلم أكثر؟ يدل على العلم. العلم. عندما تقول كنت أعلم بهذا أو أنا أعلم بهذا؟ أنا أعلم بهذا. كنت أعلم بهذا قبل أن يقع. هذا منتهى العلم. وأنا أعلم هذا. عندما وقع. أي الأدلة على العلم أن كأنه كان يعلمها قبل أن تقع؟ كنت أعلم بهذا طبعا. إذن أعلم من. صحيح. مو هكذا؟ طبعا. ولا في نظر في هذا؟ لا طبعا. إنه عندما قال كان يعلم قبل الوقوع طبعا، فيه علم أكثر طبعا، واضح. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وما تكتمون الآن وما كنتم، صح؟ صحيح. إذن الآن مبدئيا إن الله كان عليما حكيما أدل على العلم، والله بكل شيء عليم، ولا لا؟ صحيح، لأن هذا في السابق يعلم. لكن هنالك ناس تقول كان وكان إلى الآن، كان ماض، أدري، بس كان ماض، بس كان يعلم بهذا الأمر قبل أن يقع، خلاص، حتى لو كان ماضيا، أنه كان يعلم بهذا الأمر قبل أن يقع أو علم به الآن، أي الأدل على العلم؟ علمه قبل أن يقع، ولا لا؟ صحيح. وماذا قال في الأولاد؟ في قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. صحيح. إذن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما، هو أعلم، مو يعني عندما يبدو له أو عندما يظهر في الواقع، وعندما شرع هو يعلم هذا الأمر أصلا. نعم. لو ما قال في آية الكلالة لا تدرون أيهم، ما ما ما ما ذكر أنهم حيرتهم في عدم المعرفة، لم يذكر حيرتهم في عدم المعرفة. صحيح. لكن ذكر حيرتهم، نفد هذا، قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون، إذن نفهم نفع علمهم. صحيح. وربنا يعلم الأمر عندما شرع قبل أن يقع، لأن أحيانا الأمر لا يعلمه شخص إلا بعد أن تقع. صح. يعني صح. يعرف، أقول لو كنت مسوي هكذا أحسن، لو كنت فعلت كذا كان أحسن، لو كنت شرعت كذا لكان أحسن، وكذا. صحيح. زين، لا، ربنا يعلمها يعني قبل أن تقع. فلما ذكر جهل الإنسان وعدم المعرفة ذكر أن علمه سابق. إن الله كان عليما حكيما، علمه سابق. ونعم بالله. لكن لما لم يذكر هذا الأمر ما اقتضى الأمر. والله بكل شيء عليم. مقتضى، ما فيها حيرة، ما فيها حيرة بين الورثة، بين الناس. مقتضى، لم يقتضى، قال والله بكل شيء عليم. نعم. طيب، يعني استطراد جانبي ربما يكون له صلة بهذا الموضوع، مسألة الزمن مع الله سبحانه وتعالى. إن الله كان غفورا رحيما، إن الله كان كذا، كان بعض الناس يقولون كان وانتهى. مسألة الزمن، كان فعل ماض، كان ويكون وسوف يكون. هذا يعني هي كان، يمكن ذكرنا في وقت سابق أنه كان يفردها النحاة بكلام، كان في زمنها، وليس زمنها، يعني هذا أحد الأزمان، وهو الماضي المنقطع، واحد من أزمان كان الماضي المنقطع. يعني ماذا المنقطع؟ يعني اللي خلاص كان مسافر، انتهى، كان نائما واستيقظ، خلاص كان نائما، انقطع هذا، ولا لا؟ صحيح. كان نائما، كان مسافرا، ثم آب، وهكذا. نعم. سموا الماضي المنقطع اللي خلص يعني. وفي الماضي المستمر، ما يسموها كان الاستمرارية بمعنى لا يزال، يعني كان ولا يزال. مثل ماذا؟ يعني وكان الإنسان عجولا. أحسنت. صح. وكان الإنسان قتورا. صح. كان وما زال. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. إن الله كان سميعا بصيرا. سموها الاستمرارية، يعني هذا كونه منذ الأزل، منذ أن وجد. نعم. هذا ليس من الماضي المنقطع. يعني لما قال إن الشيطان كان، مو معناه كان عدو، الآن أصبح صديق للإنسان. صح. لا يمكن. صح. هذا الشيء صحيح. أو وكان الإنسان عجولا، مو الآن أصبح ليس عجولا، هو الإنسان عجول. صحيح. إذن هذا يسمى الاستمرارية. وكان التي تفيد الاستقبال ماضي، بمعنى صار، وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا، بمعنى صارت طبعا هذا يتكلم وتحولت عن يعني بالمستقبل. وكنتم أزواجا ثلاثة، إذا وقعت الواقع صرتم يعني، فأصحاب الميمنة وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، وكنتم يعني أصبحتم، وكنتم أزواج أي أصبحتم أزواج، صرتم أزواج. فكان هي أصلا فيها كلام كثير عند النحاة، غير كانت تامة والناقصة، يعني غير هذا الأمر، هاي واحدة من المعاني من حيث الزمن، من حيث الزمن. ويعني فإذن ليس مثل ما يظن بعض اللي يعني عندهم معرفة أولية بهذا الشيء، قليلة باللغة يعني. عليهم أن يراجعوا يعني بلاغيات اللغة وقواعد النحو والصرف وقواعد اللغة أولا. نعم. هناك سؤال آخر لأخ أبو فرس من سوريا، في قوله تبارك وتعالى الفرق في ولله ما في السماوات وما في الأرض. نعم. و وكان السؤال مو الفرق. نعم. وإحنا أجبنا عنه، إحنا قلنا في حينها أتذكر يعني زين حتى. نعم. في سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وإحنا طيب. أجبنا عنه في حينها، كان في وقت نفس السؤال. طيب. هو كان إحنا قلنا في حينها إذا كرر في القرآن ما في آيات التسبيح، قال سبح لله ويسبح ما في السماوات وما في الأرض، يكرر ما، إذا كرر ما فعند ذلك يتكلم على أهل الأرض ذكرنا، وإذا لم يكرر ما لا يتكلم على أهل الأرض. لا نريد من حضرتك بهدوء مرة ثانية حتى تعم الفائدة. في حينها ذكرنا، لما ذكرنا في بداية سورة الحديد. نعم. قلنا إذا قاربنا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أو يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني إذا كرر ما سيكون الكلام عن أهل الأرض مباشرة. وإذا لم يذكر ما، إذا قال سبح لله ما في السماوات والأرض، لا يذكر أهل الأرض. فهو قال ذكرنا بالله ما في السماوات وما في الأرض ولم يذكر أهل الأرض. فقلنا إحنا الكلام هذا يتعلق الكلام في آيات التسبيح، ليس في عموم تكرار ما. الكلام كان هو في آيات التسبيح خصوصا، يمكن في حين احنا علقنا عليه. صحيح. الأخت منظور من العراق لها سؤال بخصوص تعدد وصف عصا سيدنا موسى، مرة يقول جان ومرة يقول حية ومرة يقول ثعبان، الفرق ولما تعدد الأوصاف هذه؟ أولا نعرف أول شيء معنى اللغوي يعني بين الفرق جان وحية وثعبان. نعم. حتى هذا الجان هي الحية الصغيرة سريعة الحركة، جان سريعة الحركة، صغير حية صغيرة سرعة الحركة تتقلب هكذا. الثعبان هي الحية الطويلة الذكر، ذكر الضخمة ثعبان الذكر، وأنثى اسمها حية حية حية تشمل الصغير والكبير، حية عامة. لا ثعبان ذكر وأنثى، حية حية حية حية حية تشمل الأنثى، ليس ثعبانة يعني. لا لا ثعبانة. ثعبان. ثعبان. يبقى الثعبان حية طويلة ذكر الضخمة، الضخمة هذا الثعبان. طيب الجان لا، هي الحية الصغيرة تتلوى بسرعة تهتز. طب الحية؟ لا الحية تطلق على الصغير والكبير الذكر والأنثى كل حية، يعني الحية تطلق على جان وعلى ثعبان. الثعبان هو حية والجان هو حية والذكر والأنثى حية كل حية، أولا حتى نفهم اللغة. نعم. هذا من حيث اللغة، من حيث اللغة. الأشكال واحدة يعني، الحية تكون لها رأس كبير هكذا تصنع هكذا، الحية الثعبان يكون هكذا مثلا. الحية عامة تطلق على الجميع كلها حية، الثعبان لا، الثعبان هو الذكر الضخم الطويل هذا الثعبان. الجان لا الصغير الحية هذا. جيد. زي. طيب الآن ننظر كيف استعملها. كلمة ثعبان لم يستعملها إلا أمام فرعون في موضعين، في الشعراء والأعراف، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ما استعملها أمام فرعون. نعم. فقط. سبحان الله. فقط مرتين استعملها في القرآن. في القرآن هو استعملها. طيب. وذلك لإخافة فرعون، حية كبيرة ضخمة تدخل الرهبة في قلبه ولا لا؟ صحيح، تخيف. تخيف صح. فذكر الثعبان فقط أمام فرعون. جيد. الموضع الآخر الجان في موطن خوف موسى في القصص والنمل. خوف أولا قال فلما فلما راح تهتز كأنها جان عصا تتلوه الشكل بسرعة وهي عصا. ثم حتى اختيار كلمة جان في مقام الخوف، فلما راح تهتز حتى مع الاهتزاز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب ولم يعقب يا موسى لا تخف. نعم. أيضا نفس الشكل في القصص، فلما رآها تهتز كأنها جان نفس الشيء ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف. عصاية مثل القيها تكون جان هكذا هكذا بس تهتز شكل. واختيار كلمة جان، والإنسان يخاف من الجان. اختيار صح. كلمة جان صح في هذا اختيار كلمة جان والخوف والفزع ولو قل ثعبان سيخاف أيضا. لا الجان الحركة الحركة الحركة هاي السريعة تهتز لأنها جان. هاي الحركة هي عصا تهتز بسرعة هذا كذا تهتز صح. حتى كلمة جان الخوف أكثر من ثعبان صح. يعني واحد لا ولا لا لا صحيح صحيح. يعني الجان يخوف أكثر ولا الثعبان؟ الجان يخوف أكثر. فلاحظ مع الخوف استعمل كلمة هو جان. ولهذا سمي جان دكتور فاضل لأنه يستتر وسريع الحركة يستتر لأنه يستتر بمقابل الإنس. الإنس للظهور والجن للاختفاء. هذا من حيث اللغة. من حيث اللغة يعني نحن إنس لأننا نظهر بعضنا، والجان مستتر. بالنسبة لنا مستتر. طب ما يعني هنا برغم أن كلمة جان فيها معنى الاستتار إلا أنه رآها، فلما رآها كيف رآها وهي فيها معنى الاستتار؟ لا هو الجان قد يظهر للناس يعني بشكل من الأشكال، قد يتشكل أو يتصورون يتشكل لهم كما في الحديث لأبي هريرة متشكل جاء واحد يأخذ من الصدقة وكذا في البخاري. صحيح. قد والرسول أمسك به وربطه إلى سرية. قد يظهر بشكل من الأشكال والناس يعني يذكرون قصص سواء كانت صحيحة أو من الخوف أو من التصور، لكن يعني يذكرون يخافون هذا المسألة. فكلمة كأنها جان إضافة إلى أنها الحية الصغيرة تتلوى هكذا، وإيحاءها اللغوي إيجان يدخل الفزع. صح. فلذلك استعملها في مكان تمع ولا مدبرة ولم يعقب يا موسى لا تخف. يا موسى أقبل ولا تخف. كلمة ثعبان أو حية لا تعطي هذه الدلالة في كلمة الجان. سبحان الله. لا لا لا الله أكبر. لا تعطي لا تعطي معنى الخوف والفزع والهلع. ثعبان لذا كان في ثعبان ناس كثيرين يعني يمسك حية يقتلها يقتلها. تشوف ناس يعني في الهند هذول يمسكون الحياة حتى حركة الجان فعلا مخيفة. حركة سرعة وصغرى مخيفة يعني جعلها مع الخوف. يعني كل واحدة جعلها في مكانها. الحية يعني في بيان قدرة الله مرة واحدة هي عندما موسى فألقاها فإذا حية هي حية تسعى قال خذها. يعني في مقام بيان قدرة الله سبحانه وتعالى. خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ما قال موسى هرب ولا كذا. ما قال هذا الأمر. ما قال لا هرب ولا خاف. صحيح ولا أبدا صحيح. ما قال يعني ذكر ثعبان لأنه مخيف لفرعون. فرعون. وجان لأنها تدخل الفزع والرعب على سيدنا موسى. ولهذا قال ولا مدبرة. الواقع في مرتين. المرتين قال. مرتين ثعبان أمام فرعون. ومرتين جان أمام موسى. وفي الحالتين خوف وفزع. طب لما لم يأتي بجان أمام فرعون ليخاف فرعون كما خاف سيدنا موسى؟ لماذا لم يأتي الجان ويا هالملأ الموجودين وجان شي ظهره؟ إذا ميت واحد ما تخلي الجان شنو يعني؟ يحتاج إلى ضخامة وقوة في الثعبان. جميل. فاصل ونواصل اللقاء مع حضرتك مشاهدينا الكرام. فاصل قصير ونعود ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل السلام الرأي. مرحبا بحضرتك دكتور فاضل، بارك الله فيكم. معنا اتصال هاتفي، أخ أحمد من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سؤال ده مزحمة؟ تفضل سيدي. في سورة البقرة، نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة الوسطى يا وقت، ولماذا خصص الوسطى؟ حاضر. وبارك الله فيكم. وفيك بارك سيدي، الله يكرمك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما المعنى؟ سامي أحمد من الشارقة. سيدتي خفضي صوت التلفاز بعد الشيء لو سمحتي. طيب ممكن أسأل الدكتور بس سؤالي عن الإعراب؟ اتفضلي فن. في أنو لزمكموها إعراب الضمائر بهي الآية، وفسيكفيكهم الله إعراب الضمائر بهي الآية كمان. شنو هي الأخرى؟ أنو لزمكموها أيوة، فسيكفيكهم الله إعراب الضمائر بالآيتين. وفي سؤال كمان: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، لماذا قال عن موعدة؟ إيش يقول يعني؟ حاضر. يعني ليه؟ لأن استغفار وهو مذكر يعني، موعدة ليه بالمؤنث؟ حاضر، جزاكم الله خير. الإعراب وإياك. الإعراب الأرب الآن أن ألزمكموها، هذا في قول سيدنا نوح للقوم: فسيكفيكهم الله صبغة الله ومن أحسن من الله. الإعراب نعربه الآن. طيب تفضل. طيب ماشي، جزاك الله خير دكتور. نلزمكموها، طبعا نلزم الفاعل المستتر، نحن هذا فاعل، وكم إيه نلزم فاعل ضمير مستتر تقديره نحن، نعم، وكم هو المفعول الأول، ألزم يأخذ مفعولين، ألزم الفاء فعلها ألزم، يلزم عشان قال نعم أنو أي أنو لزمكم أي طبعا. طيب المفعول الأول هو كم ضمير، الواو للإشباع بين ضميرين يعني، الواو ليس ضميرا، هذه الواو ليس الضمير، لا لا، هذا فقط للإشباع، حرف للإشباع بين الضميرين. يعني إيه الإشباع بين الضمير؟ نلزمكموها حتى ما صير أن نلزمكموها هكذا صير نلزمكموها، يعني فيها مد بعض الشيء، فيها مد، فالواو ليس ضميرا، الهاء مفعول ثاني، ثاني نلزمكموها، كم مفعول أول، هاء مفعول ثاني، نعم، كم مفعول أول والهاء مفعول الثاني، نلزمكموها هي الشاء إيه طبعا. فسيكفيكهم يعني قريبة منها، الكاف سيكفيك مفعول أول، لأن كفا تأخذ مفعولين، نعم، وهم مفعول ثاني والله فاعل، سيكفيكهم الكاف سيكفيك، هذا فعل مفعول أول، طيب يكفي يأخذ يكفي. مفعولين يعني الكاف هذا مفعول أول، وهم أول. سيكفيك هم مفعول ثاني، مفعول الثاني والله فاعل، فسيكفيك هم الله. طويلة يا دكتور فاضل. والله فاعل ما سيكفيك فعل. يكفيك يكفيك الله، يكفيك الله إياهم، فسيكفيك هم الله. الله مثل زوجناكها نفس الشكل، فلما قضى زيد منها وطرة زوجناكها، الكاف مفعول أول وها مفعول ثاني، زوجنا ك إياها زوجناك. أصلها هكذا زوجناك إياها، أصلها كذا، ذاك ضمير منفصل هنا ضمير متصل، وهنا فسيكفيك الله مثلا إياهم، إياهم. فسيكفيكهم، هذا التعبير كان معروف قديما طبعا هذا معروف جيد. وصل أو افصل ها أسلنيه وما في كنته الخلف انتما، وصل أو افصل ها أسلنيه، سلنيه سل اسأل يعني اسأل سل فعل أمر مال هذا سلنيه، الياء مفعول أول، الهاء مفعول ثاني، والنون الوقاية، سلني إياه، وصل أو افصل ها أسلنيه، إن شئت قل سلنيه أو إن شئت قل سلني إياه يجوز، يجوز الوجهان، وهنا فسيكفيكهم أو فسيكفيك إياهم كلاهما صح، القرآن اختار الاتصال الاتصال. معنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم. أخ أشرف من سوريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 3 أسئلة لو سمحت. تفضل سيدي. أما الأول سورة أرى. سورة ماذا؟ البقرة. نعم. آية 249. نعم. قال إن الله مبتليكم. لا مبتليكم. مبتليكم. مبتليكم بنهر. بنهر. إيه صح. نعم. ولم يقل بنهر. ولم يقل بنهر. هي القرآن أصلا لا يستعمل نهر، لا يستعمل هذه اللغة، هما لغتان نهر ونهر. نهر طبعا. وفجرنا خلالهما نهارا، هاي لغة اللغة اللي يستعملها القرآن أصلا، هي لغتان نهر بالسكون ونهر بالفتح. نهر بالسكون أيضا لغوية، لغة ثنتين لغة، لغتان القرآن يستخدم بالفتح. بالفتح. إن المتقين في جنات ونهر. ونهر ما قال ونهر. وفجرنا خلالهما نهرا ما قال نهرا. إن الله مبتليكم بنهر، حيث وردت نهر في القرآن هكذا لغة القرآن. طيب السؤال لغة. الثاني أخ أشرف. بس تعليق قصير. نهر بلسان العرب ورد مجموعة من الأنهر العذبة. طيب. وليس نهر واحد. جمع. نعم. لشدة البلاء، ليكون البلاء أكبر. ليس نهر واحد يشرب. السؤال الثاني. طيب. آية 56 بسورة الأعراف. الأعراف. إن رحمة الله قريب ولم يكن قريبة. بسورة التوبة الآية 40 إذ يقول لصاحبه لا تحزن ولم يقل لا تخف. والله أكبر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى الكويت أخت حصة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. الله كل خير. أسأل الله أن يثبتكم على دينه يا رب. وإياكم إن شاء الله. سؤالي ما الذي خلق أولا، السماء أم الأرض؟ وهذا ليس سؤالا فيما لا ينفع، ولكن لملاحظتي في بعض آيات القرآن ما يعني لا نقول ذلك، يعني تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، ما يشابه التعارض، فنريد أن نفهم ما المعنى من هذا والمعنى من هذا. في سورة النازعات يقول الله سبحانه وتعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء وبناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. في سورة فصلت يقول الله سبحانه وتعالى وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء لسالين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض أتيها طوعا وكرها. وفي سورة البقرة في الآية 29 يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. فيعني الآية في البقرة وآية فصلت بالشكل الظاهر تعارض آية النازعات التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك دحاها. وأحد تفاسير والأرض دحاها بعد ذلك دحاها. أيوة. إذا أحد تفاسير دحاها التي قرأتها ابن كثير أن دحاها تعني قدر في أقواتها، وهي يعني تعارض ما قيل في سورة فصلت. أرجو التوضيح. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على كل كان مدة جاء. وعليكم السلام ورحمة الله. نرجع إن شاء الله ربنا. جاب عنها سهلة. بإذن الله. معنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ فاضل من العراق. أهلا أخ مصعب، كيف الحال؟ مصعب فاضل السامرائي. أهلا بيك أخ محمد. مرحبا، الله يرضى عليك، حفظك الله ورعاك، نشكرك على تواصلك الدائم على البرنامج. بارك الله فيك أخ مصعب، تفضل سيدي. سؤال بالنسبة لأخ محمد بالنسبة في سورة الإسراء. نعم. أن أكو آية فإذا جاء وعد أولاهما. إيه فإذا جاء وعد أولاهما. جاء وعد الآخرة. إيه؟ نعم. الوعد الآخر بعد ما إجى. طيب. الوعد الأول إجى. زين هي اثنين إذا جاء. ليس في ذلك إشكال. حاضر. يعني لغتين يعني يصير واحد يجي واحد من الاثنين هي مشايا. يعني هي يفترض إما اثنين الاستقبال أو اثنين الماضي. يعني ليش واحد يجي واحد بعد ما يجي؟ صحيح صحيح، ومعبر بفعل واحد جاء في الحالين. إجابة سهلة واحد. نرجعها أيضا. حاضر. حالة واحد. طيب الثاني. أولاهما. نعم. أي نعم. أولاهما ليش مو أخاهما؟ الآخرة تحتمل يعني يوم القيامة؟ لا لا. لماذا ماذا؟ لا اليوم الآخرة هاي. لا لا. الآخرة يعني يعني يعني تصل دولة اليهود يوم القيامة مثلا؟ لا لا يعني لا لا. لا. لا تحتمل. لا تحتمل لا لا. هنا يعني في هذا الدين الآخرة لها معاني كثيرة. نعم في هذه الآية لا تحتمل يوم القيامة. مطلقا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ليس لها علاقة. الآخرة ليس. طب نسمع الأخ مصعب. أنت تسمعنا الآن أخ مصعب؟ لا على كل راح نجاوب إن شاء الله مع المجيبين. حاضر حاضر أخ مصعب. شكرا لك ولرسائلك الرقيقة للبرنامج لمسات ولتدخلك وتواصلك مع البرنامج. معنا اتصال هاتفي آخر. ألو. إذا نحاول الاتصال بنا مرة ثانية بالأخ مصعب. نأتي مع حضرتك إلى ختام هذه الحلقة ومسك الختام أن نستمع إلى اتصال الابن من العراق، فك الله أسرها وأعادها سالمة غانمة لأهلها بإذن الله تبارك وتعالى. وأن نختم مع الأب العالم الدكتور فاضل السمرائي. شكرا لفضيلتكم حضرتك على هذا اللقاء، ونلتقيك في الأسبوع القادم إن شاء الله. بإذن الله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. في نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.